السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم اجمعنا مع عبادك الذين اصطفيت في الفردوس الأعلى يا رب، يا كريم يا رب، يا أكرم الأكرمين يا رب، اللهم أمين. إخواني وأحبابي في الله، أخواتنا الكريمات الفضلات العفيفات، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. أول مرة صلي يا جماعة، احساس اول مرة الانسان يدوق طعم النور. تخيلي كده، لو انت موجود على وجه الارض اول مرة الشمس طلعت فيه، اول مرة تشوفي المطر في حياتك والسماء بتمطر، اول مرة تشوفي القمر وهو بيسطع في السماء. طب اول مرة بقى نور الصلاة بيخالط قلوبنا، اول مرة نصلي صح يا جماعة. تخيل لو انت واقف في الشارع فجي واحد بيقولك لو سمحت هي الساعة كام، قلت له الساعة كذا، قلت له طب، قالك طب موضوع ايه الطريق الفلاني اوصله منين، قلت له من كذا، قالك طب شكرا السلام عليكم. فواحد جالك قالك ايه ده، انت عارف كنت واقف مع مين، قلت له مع مين، قالك ده فلان الفلاني الملياردير المعروف صاحب مجموعة شركات كذا. فانت قلت يا نار ابيض، ده انا كان نفسي في وظيفة، ده انا كان نفسي اتعين، يا خسارة يا ندمي. هو ده اخوانا، عشان كده بنقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة. ليه؟ لأن آية الكرسي بتذكرك مين هو اللي انت كنت واقفة بين ايديه، فتقولي يا ندمي يا ريتني كنت طلبت منه كل حاجة، يا ريتني كنت عظمت اللقاء اكتر وطلبت من ربنا كل ما اتمناه. الا الصلاة يا جماعة، الا الصلاة، عايزين ندوق طعم الصلاة، عايزين نخشع في الصلاة يا رب. اللهم ارزقنا صلاة ترضى بها عنا، اللهم ارزقنا صلاة ترضى بها عنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صلاة تفتح لها أبواب السماء وتفتح لها أبواب الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تخيلوا يا جماعة لو لقيتوا واحد بيبني بيت عشان يعيش فيه، فلقيتوه قاعد يغش في المونة بتاعة أساس البيت، قلت له أنت مجنون، ده أنت هتعيش فيه، ده هيقع على دماغك في الآخر. أهي الصلاة هي الأساس بتاع الدين، بني الإسلام على خمس، منها إقام الصلاة. تخيلوا بقى اللي ما بيخشعش في الصلاة ده بيغش في مونة الأساس بتاع بناء مش دنيته دينه. يا إخوانا الموضوع كبير والموضوع خطير، عايزين نصلي صح بركعتين. سيدنا زكريا خد يحيى من خزائن الله بركعتين، سيدنا إبراهيم صلاهم لربنا، السيدة سارة نجت من ملك مصر الظالم وربنا نصرها وأيدها بركعتين. في ناس عندها سرطان شفيت بركعتين، في ناس فقيرة اختنت بركعتين، في ناس مكروبة وعندها هموم زي الجبال زالت قبل ما ترفع رأسها من السجدة اللي هي فيها، ربنا فرج كربها. عايزين نصلي صح. لو صلينا صح حياتنا كلها تتغير. تعالوا ما نتكلم عن أسباب الخشوع في الصلاة عشان نعيش إحساس أول مرة صليت. تعالوا نتكلم عن أسباب الخشوع في الصلاة. أول سبب من أسباب الخشوع في الصلاة، أتدرون بين يدي من أقوم؟ إن إحنا نعرف إحنا واقفين من إيدين مين، إن أنا وأنا بكلم كل وقت أعرف أنا بتكلم عن مين، إن أنتوا الوقت وأنتوا بتسمعوني تحسوا إحنا بنسمع عن مين، إن يا جماعة وإحنا واقفين بين إيدين ربنا نعيش إحنا واقفين بين إيدين مين. أتدرون بين يدي من أقوم؟ الخشوع في الصلاة مفتاحه الاول الاحساس احنا واقفين من ايدين مين، انك انت تحس انك واقف من ايدين العظيم العظيم. لو سمعنا يا اخوانا احنا عايزين نحس بعظمة ربنا لحد مقلوبنا، تسمع صوت اطيط السماوات وهي بتقط من عبادة الملائكة فوقها، عايزين نسمع بقلوبنا صوت تسبيح حملة العرش وهم بيجأروا الى الله سبحانك. لما الاحساس بعظمة الله جه في قلب جبريل، جبريل اللي بجناح من 600 جناح شال قرى قوم لوط وخسف بها الارض، لما الاحساس بعظمة ربنا جه في قلبه بقى زي الحلس البالي، زي قماشة المطبخ اللي ملقاه من غير ما يكون لها عمود فقري او حاجة سنداها، لما الاحساس بعظمة الله جه في قلب الصخر، جه الجبل، الجبل اللي مثبت الارض الدك وبقى تراب، الجبل اللي مثبت الارض الدك من الاحساس بعظمة الله سبحانه وتعالى. عايزين نعرف يا جماعة، قعدوا يكلمونا عن الممثلين لحد ما حبناهم، قعدوا يكلمونا عن لعبة الكورة لحد ما حبناهم، قعدوا يكلمونا عن المغنيين لحد ما بقينا مغرمين بيهم. عايزين نحب ربنا، نسمع ربنا، نفهم احنا واقفين بين ايدين مين، واحنا ساعتها نعرف هو مين ومين وايه عظمة ربنا سبحانه وتعالى. الاحساس بغنى الله. احد الناس كان بيقول لي انا الشقة الفلانية بتاعته او يعني مش عارف بكام ب600,000. قلت يا ده غني قوي، ده شقة بتمن كبير قوي. وبعد كده قلت يا نهار ابيض، ده شقة من ضمن كام شقة في برج، البرج ده من ضمن كام عمارة في شارع، الشارع ده من ضمن كام حارة متفرعين من شارع رئيسي، الشارع الرئيسي من ضمن كام شارع رئيسي في المنصورة، المنصورة دي ايه في مصر، مصر ايه في افريقيا، ايه في العالم، ايه في الدنيا. يومال بقى اللي يملك كل ده يبقى غني قد ايه؟ عشان كده لما بنتكلم مع حد مهنته حرام، يعني بيكسب من حرام، فيقول طب اكل منين لو سبتها؟ نقول له يعني انا لو عندي برج وبحبك ما اقدرش اديك شقه؟ طب ربنا عنده الكون ده كله ما يقدرش يرزقك؟ اذا كان اداك وانت عاصي مش هيرزقك وانت طائع لله سبحانه وتعالى. يعني عايزين نقول يا جماعه، انك وانت واقف تصلي الاحساس بغنى اللي انت واقف بين ايديه، الاحساس بقدرة اللي انت واقفة بين ايديه. يا اخوانا ربنا خلق النار بكلمة كن وخلاها تحرق، ربنا خلق الجنة بكلمة كن وخلاها نعيم ومتعة، ربنا خلق 20 مليون نوع كائن حي على وجه الارض بكلمة كن، كل نوع غير التاني في كل حاجة، ربنا خلق 9,000 نوع حيوان في الغابات بكلمة كن، ربنا خلق الذرة والمجرة بكلمة كن، ربنا خلق الكون كله بكلمة كن، ربنا بيقول للشيء كن فيكون وبيقول للكرب زل فيزول. قدرة الله ان بكلمة كن ربنا يقدر يحللك كل مشاكل حياتك، ربنا بكلمة كن يقدر يخليك انسان سعيد، بكلمة كن يريح بالك، بكلمة كن يرفعك، بكلمة كن يخليك عالم، بكلمة كن يستعملك في الدعوة، بكلمة كن يخليك صوام قوام. انت عارف عظم اللي انت واقف بين ايديه. لو سمعنا تسبيح الكائنات وهي بتقول سبحانك، ربنا ما سمعناش تسبيح غير تسبيح كائن واحد بس، الرعد، وقلوبنا بترتجف لما بنسبح تسبيح الرعد ده، يا رب تسبيح مخلوق واحد. امال لو سمعنا تسبيح البحر وتسبيح الجبل وتسبيح الاسود وتسبيح المجرات وتسبيح الملائكة، كل كائن بيسبح بلغة غير التاني، كل كائن بيقول سبحانك، السماوات والارض بتقول سبحانك، ولكن حملة العرش بيقولوا سبحانك على ايات غير الايات اللي ملائكة البيت المعمور بيسبحوا ربنا عليها، غير الايات اللي ملائكة السماء الرابعة بتسبح ربنا عليها، عالم الفيزياء بيسبح ربنا على ايات، غير الايات اللي عالم الكيمياء بيسبح ربنا عليها، غير الايات اللي عالم الطب بيسبح ربنا عليها، غير الايات اللي الفلاح في الارض بيسبح ربنا عليها. عظمة خلق الله، وفي النهاية واحد يعصي ربنا، وفي النهاية انسان في وسط الكون المسبح ده كله يعصي الله ويعترض على الله وينكر وجود الله. اتدرون بين يدي من اقوم؟ الاحساس بعظمة اللي كفاية انك انت تحس انك واقف من ايدين الخالق اللي خلق كل ده. يعني ايه ربنا خلق؟ يعني ما كانش في حاجة اسمها شمس ولا قمر ولا نجوم ولا كواكب، كل ده كان عدم، كل ده كان عدم، انت كنت عدم. يعني ايه خلق؟ ولما خلق خلق كل شيء، كل اللي ربنا خلقه في الفيل خلقه في النملة، كل اللي ربنا خلقه في الاسد خلقه في الميكروب وحيد الخلية، الله قادر. ولما ربنا خلق خلق كل حاجة من غير مثال سابق، الانسان ما اخترعش المصباح غير لما شاف الشمس، ما اخترعش الرادار غير لما درس الخفاش، انما ربنا ما شافش نموذج قبل اي مخلوق خلقه سبحانه وتعالى. وربنا لما خلق كل مخلوق خلقه كده من اول مرة. لو شفت منظر عربية سنة 50 تضحك عليها وتقول ايه التخلف ده لما تقارنها بعربية سنة 2015 كذا. انما ربنا لما خلق الانسان ما خلقوش الاول كان نموذج فيه مشاكل بعد كده تعدل بعد كده تكمل بعد كده زادت اوبشنز. ربنا سبحانه وتعالى اما خلقه كده من اول مرة، واما خلق من غير مساعدين. ده ممكن واحد بيحكم بلد تجيبها بالعربية كلها في نص ساعة، محتاج وزراء ورئيس حكومة ومجلس شعب ومجلس شورى. ربنا سبحانه وتعالى اما خلق ما استعانش بملائكة، ما استعانش بحد سبحانه وتعالى. يا لعظمة الله يا جماعة. لو نعرف احنا واقفين بين ايدين مين، يبقى المفتاح الاول من مفتاح الخشوع في الصلاة ان احنا نعرف احنا واقفين بين ايدين مين. المفتاح التاني من مفاتيح الخشوع في الصلاة ان احنا نعرف احنا بنعمل ايه يا اخوانا، ان احنا نعرف ايه حركات الصلاة ديت. يعني ايه اول دقيقة بس في الصلاة كافية انها تقلب حياتك؟ لو انت فهمت بس وانت كده وقفت وقلت الله اكبر وقمت واقف الوقفة ده، ايه هو ايه اللي حصل؟ انت دخلت على على على جلال الملك. فانت لما دخلت على اي ملك من ملوك الدنيا قلبك اتخطف بمشاهد العظمة، انما لما دخلت على ملك الملوك قلبك اتخطف، فقمت رافع ايدك في حركة تسليم كأنك سلمت نفسك، وظهر ايدك لورا كأنك رميت الدنيا ورا ظهرك، وقلت الله أكبر الله أكبر من أي ملك ومن أي عظيم، وقمت مكسور ووقف وقفة الانكسار ده، وقمت بادئ تقرأ سورة الفاتحة. وانت بتقرأ سورة الفاتحة ما نقدرش نقف مع المعاني المهولة بتاعة سورة الفاتحة، كفاية نقف مع إياك نعبد وإياك نستعين. يعني كان المتوقع إياك نستعين وإياك نعبد، عيني ونعبدك، لا اعبدني ونعينك. ابدأي وربنا هيعينك، ما تقعدش في بيتك محطم وتقول ربنا يا رب استعملني يا رب غيرني. انزل اتحرك، اسمعي درس دلوقتي، انزل احضر درس دلوقتي، اتصلي بواحدة صاحبتك صالحة دلوقتي، انزل روح حلقة تحفيظ قرآن دلوقتي، انزلي روح اتعلمي تجويد دلوقتي، قوم اتوضى وصلي وادعي ربنا دلوقتي، قومي افتحي المصحف دلوقتي. بادر بدري، ابدأ بأول خطوة وشوف ربنا هيعمل لك ايه. اياك نعبد واياك نستعين، مش اياك اعبد، ده الكون كله بيعبدك يا رب. اهدنا الصراط المستقيم. ابن تيمية بيقول الآية دي، بس في ناس بقت من أولياء الله الصالحين بسبب آية اهدنا الصراط المستقيم، بسبب الدعاء اللي طالع من قلوبهم في الآية دي. وبعد كده بعد ما بنقرأ القرآن بنركع، بنركع ليه؟ قالك الركوع ده كأنك بتسلمي رقبتك للي انت بتركعي له، بتمد رقبتك للي انت بتركع له، وانت بتقول له انا واثق انك مش هتذبحني، انك مش هتقودني للشر، انا واثق انك مش هتقودني غير لكل خير، انا بسلمك نصيتي يا رب، انا بسلمك قياد حياتي يا رب، قدني لكل خير يا رب، قدني لكل فتح يا رب، قدني لكل نصر يا رب، قدني وسدد خطايا في الحياة يا رب. وبعد كده تقوم من الركوع بعد ما اعلنت خضوعك، بعد ما اعلنت استسلامك، تقول سمع الله لمن حمده. امتى ربنا يسمع لك؟ لما تسلم له. انت ربنا هيسمع لك لما تلتزم بحجاب امهات المؤمنين. انت ربنا هيسمع لك لما تسيب المعاصي اللي حاجز بينك وبين ربنا وتعمل العبادات اللي بتوصلك لربنا. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. امتحان يا اخواني في الله، لازم التطبيق العملي. بعد كده قلت سمع الله لمن حمده، طب اطلب بقى، حمدت ربنا بقى، اطلب. لا هنزل ومناخيري في الطلاف، اطلب منك يا رب، مش هطلب منك وانا واقف، هطلب وانا انفي في التراب يا رب، وانا نازل، وانا كل ما بنزل انا بصعد في المقام عندك يا رب. معاني مهوله. خلصت الصلاه، اوعى تقوم تجري. التحيات لله والصلوات والطيبات. لو كنت تقدر يا رب، انا صليت لك صلاة واحدة بس يا رب، انا حييتك تحية واحدة بس يا رب، انما يا رب انت مش تستاهل صلاة. الصلوات كلها، صلوات الكون كله، انواع الصلاة كلها، جميع الاعمال الطيبة اللي في الدنيا كلها، كل التحيات اللي في الوجود ليك انت بس يا رب، ليك انت بس. يعني كأنك بتحيي ربنا وبتجدد العهد مع الله قبل ما تسلم وتقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. بعد كده تقرأ آية الكرسي في بأذكار ما بعد الصلاة، كأنك بتقول أنا يعني بذكر نفسي أنا كنت واقف من إيدين مين، وأنا هخرج الوقت أستفيد من الصلاة إن أنا أعبد مين وأتكلم عن مين وأكلم البشر كلهم عن مين. يبقى تاني مفتاح من مفاتيح الخشوع في الصلاة هو فهم معاني الصلاة، إن احنا نفهم الصلاة، نفهم إزاي نصلي. المفتاح الثالث من مفتاح أول مرة صلي، من مفتاح الخشوع في الصلاة، البدء مبكر. البدء مبكرا، ان احنا نبدأ بدري يا جماعة، ان احنا نبدأ الصلاة. ما تبدأيش الصلاة اتك على كبس المروحة بدري. يعني ايه؟ انا لو اتكيت على كبس المروحة اللي جنبي دايات مش هتقف فورا، هتقف بعد شوية. كذلك الدنيا في قلوبنا مروحة يا جماعة، لازم نفرمل بدري. اللي هيفرمل اول ما يلاقي عربية او موتوسيكل قدامه هيقوم داخل فيها، يبقى لازم تفرمل بدري عشان تنجو. كذلك الصلاة، فرمل قبل معاد الصلاة بخمس دقايق او عشر دقايق، تروح فيهم الجامع، تصلي فيهم ركعتين، تفتحي فيهم المصحف، تقعدي تذكري ربنا، تجدد وضوءك، تدخل الصلاة وانت قلبك خلاص متجهز للصلاة. كل دي من مفاتيح الخشوع في الصلاة. من اسباب الخشوع في الصلاة، من اخطر اسباب الخشوع في الصلاة، انك انت تحمل حوائج حياتك على الصلاة. انا بالنسبة لي يا جماعة، اجمل فترات صليت فيها في حياتي الفترات اللي حملت حوائجي فيها على الصلاة، ان انا كنت داخل اطلب من ربنا كل اللي انا عايزه. الموضوع ده يا جماعة بيقلب الصلاة قلب. فقفلين الشبابيك ليه؟ افتحي قلبك لربنا، افتح قلبك لربنا، خلي الصلاة دي هي معاد الطلبات بتاعتك من ربنا، معاد قضاء الحوائج بتاعتك من ربنا سبحانه وتعالى. كلمة يا رب ساعة ما البني آدم يخلع القناع المزيف، القناع الوهمي اللي وهم الناس انه حاجة وانه قادر وانه كبير، ساعة ما بيخلع القناع ونظرة الانكسار تملى قلبه ووشه ويقول يا رب. هو ايه اللي شق البحر الاحمر لموسى قدام فرعون غير كلمة يا رب؟ هو ايه اللي دق ابواب السماء واستنزل النصر في بدر غير كلمة يا رب لما طلعت من قلب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو ايه اللي نجى سارة من ملك فرعون الظالم غير كلمة يا رب لما طلعت من قلب ابراهيم عليه السلام؟ هو ايه يا اخوانا اللي نجى يونس في بطن الحوت غير كلمة يا رب؟ كلمة يا رب هي كلمة مفتاح السر، الراية البيضة اللي بنرفعها وبنقول سلمنا يا رب، عرفنا عجزنا يا رب. كلمة يا رب دي مفتاح الانقاذ لحياتنا كلها. كلمة يا رب دي مجمع التحرير اللي فيه كل حل مشاكل حياتنا كلها موجودة في مكان واحد. كلمة يا رب يبقى من مفاتيح الخشوع في الصلاة تحميل حوائجنا على الصلاة. يبقى من مفاتيح الخشوع في الصلاة قلنا فهم معاني الصلاة. من مفاتيح الخشوع في الصلاة أتدرون بين يدي من أقوم، إنك تعرف أنت واقف بين إيدين مين. من مفاتيح الخشوع في الصلاة انك تبدأ بدري، انك تتك على كبس مروحة الدنيا في قلبك انه يتقفل من بدري، تبدأ التجهز القلب للصلاة من قبله لو بعشر دقايق. من مفاتيح الخشوع الرهيبة في الصلاة ان احنا نحمل حوائجنا على الصلاة، يبقى ده معاد الطلب من الله سبحانه وتعالى. من مفاتيح الخشوع في الصلاة انك تصلي بحب، انك تدخل وانت بتحب ربنا، انك تصلي بحب. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما مر على سيدنا موسى عليه السلام وبيصلي وهو في القبر بتاعه في رحلة الإسراء وجده يصلي، يقينا يا جماعة قبر موسى روضة من رياض الجنة. يعني موسى ساب الجنة وقف يصلي؟ يعني ممكن الصلاة تبقى متعة اعظم من متعة الجنة؟ يعني اتصال القبر بالله ممكن يبقى اروع من اتصال القلب بالجنة ونعيم الجنة ومتاع الجنة؟ دي الحب بقى يا جماعة. لما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يقف يصلي في ركعة واحدة بس يجيب البقرة وآل عمران والنساء، يعني يجيب حوالي كم آية اخوانا احسبهم 286 و200 و176، يعني كم رأي، ويركع قدر مقام ويسجد قدر إيه؟ يعني 600 تسبيحة في الرجوع، 600 تسبيحة في السجود، ده صلاة حب يا جماعة. زي ما ربنا قال وتقلبك في الساجدين، القلب اللي قاعد يتقلب ما بين مشاعر الحب ومشاعر التعظيم ومشاعر الإجلال ومشاعر الهيبة ومشاعر الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. صلي بحب، اقبل على الله وانت بتحب ربنا، اقفي وانت واقفة بين ايدين حبيبك مولاك الودود القريب سبحانه وتعالى. يبقى انك انت تصلي بحب، انك انت تصلي بحب. في النهاية يا جماعة تعرفي تصلي ركعتين يتفتح بيهم ابواب السماء، تعرف تصلي ركعتين تخرج منهم والمرض اللي عندك شوفي، تعرف تصلي ركعتين ربنا يجوزك بيهم، تعرف تصلي ركعتين في جوف الليل في صلاة الفريضة، تعرف تصلي ركعتين ربنا يتوب عليك من كل ذنوبك فيهم، تعرف تصلي ركعتين ربنا يغير لك حياتك بيهم، تعرف تصلي ركعتين ربنا يرضى عنك بيها، تعرف تصلي ركعتين يغيروا حياتكم يا جماعة، تعرف تصلي ركعتين زي الركعتين اللي صلاهم الصالحين اللي غيروا حياتهم. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. لو كان النبي اللي قال إذا حزبني أمر فزعت إلى الصلاة غير لما النبي يقول غير لما كله يلاحظ، يبقى معناها كله لاحظ ان النبي اول ما يعرف مشكلة الله اكبر، اول ما تحصل ازمة الله اكبر، فكل لاحظ. كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاة، فزع الى الله سبحانه وتعالى. عايزين نصلي صح، لان الصلاة هي مفتاح الفرج، هي مفتاح الفردوس الاعلى، هي الصاروخ اللي بننطلق به الى رضا الله والى الفردوس الاعلى، هي مفتاح تفريق كروبات الدنيا. غير حياتك بالصلاة، غير حياتك بالصلاة. بيقولك اشرب تفرح، صلي تفرح، صلي حياتك كلها تتغير. ربنا يبارك فيكم. اللهم ارزقنا صلاة ترضى بها عنا، اللهم ارزقنا ركوعا ترضى به عنا، اللهم ارزقنا سجودا ترضى به عنا، اللهم افتح لنا في قيام الليل بين يديك يا ربنا، اللهم ارزقنا تكبيرة الإحرام وتلبية النداء فور سماع الأذان، اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك الصالح الصالحين. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. أول مرة أصلي إحساس جميل نفسنا نعيشه من قبل رمضان، لأن رمضان لا يحتمل إن احنا نضيع الصلاة بتاعتنا، رمضان لا يحتمل إن احنا نسرح في الصلاة، رمضان الصلاة بعمرك كله، رمضان لا يحتمل إن احنا ندخل وإحنا مش جاهزين في الصلاة. يلا يا شباب، يلا يا أمة محمد، يلا يا بنات، يلا يا إخواني، يلا نتعلم الخشوع في الصلاة من قبل رمضان ونتدرب ونحاول عشان ندخل في رمضان وإحنا جاهزين بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.